قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث: واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. لماذا يلزم؟ هذا أمر مسلم، لأن المرأة التي في العصمة هي التي يقع عليها طلاق الرجل، ومن المعلوم أن كل من صح طلاقه صح ظهاره. إذن الرجل يملك المظاهرة من المرأة التي في عصمته التي عقد عليها عقدا صحيحا، هذه هي التي يملك. وسيأتي الخلاف في غير المرأة التي لم تكون في عصمته بأن تكون أجنبية. قال: واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة. الأمة، الله تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فذكر هنا النساء، فهل الإمة يدخلن في لفظ النساء على أن المراد المقصود بالنساء عامة، أو أن المقصود بالنساء هنا إنما هن الزوجات؟ إن قلنا الزوجات فلا تدخل، هذه مقدمة، وإن قلنا عموما فهنا يحصل النزاع. لكن ترون مرنا في كتاب الإيلاء قول الله تعالى: الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. العلماء متفقون على أن المراد بالنساء هناك إنما هن الزوجات، ولذلك سترون أن المؤلف سيشبه الظهار بماذا؟ بالإيلاء، من باب تشبيه أو من باب وصف الشبه، لا من باب ماذا؟ قياس العلة، يعني من باب قياس الشبه لا قياس العلة. إذن العلماء اختلفوا، فبعضهم يرى أن الأمة تدخل في عموم الآية، وأكثرهم لا يرى ذلك. نعم. قال: وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. يعني المراد إذا قال السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي، هل يكون ذلك ظهارا؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هذه الأمة يطأها السيد أو لا؟ هي لو كانت زوجة وهي أمة لا خلاف، كالحرة تماما يلحقها الظهار، لكن الكلام أيها الإخوة في الأمة التي لا يطأها زوجها، التي لا يطأها سيدها أو التي يطأها، هل تدخل في الآية أو لا تدخل؟ هذا هو المراد، فلننتبه. قال: واختلفوا في الظهار من الأمة ومن التي في غير العصمة. ومن التي في غير العصمة سيأتي عنها الكلام، هي مسألة أخرى. وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. هل المرأة أيضا تظاهر من الرجل؟ هل يمكن أن تقول المرأة للرجل: أنت علي كظهر أبي، أو أنت كظهر أمي، أو أنها تقول: إن تزوجت فلانا فهو كظهر أبي؟ هل هذا واقع؟ نحن عرفنا فيما مضى أن المرأة لا تطلق، وأن الطلاق إنما هو بيد الرجل، لأن الرجل هو الذي يملك البضع، لكن يجوز طلاقها في حالة ما إذا ملكها الزوج، الطلاق حق للزوج، فإذا فوضها فيه ليس معنى هذا أنها تطلق وأن هذا حق لها، لا، لكنه حق الزوج فوضه إليها. قال المصنف رحمه الله: فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثوري وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة. الإمام مالك ومن معه يرون أنه لا فرق بين أن يظاهر من أمة أو حرة أو من زوجة، بين أن تكون أمة أو زوجة، لأن الأمة لو كانت زوجة يلحقها الظهار. مالك لا يفرق ومن معه، وبقية العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه لا يقع عليها ظهار. نعم. قال: وكذلك المدبرة وأم الولد. المدبرة هي التي يقيد الزوج عتقها، التي يقيد سيدها عتقها بموته. من ماذا دبر الأمر أو من دبر الشيء، أي من التأخير. يعني المدبرة هي التي يوقف طلاقها على موت، يقول: إن مت ففلانة حرة، لكن لو لم يقل ذلك فإنها ستظل ماذا؟ أمة، تنتقل إلى من يرثه، هذه هي المدبرة. وأم الولد هي التي تلد لسيدها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور لا ظهار من أمه. وهذا أيضا مروي عن اثنين من العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا صح عن صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف عن غيرهما من الصحابة أن خالف أحد فيما أعلم. قال وقال الأوزاعي إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر، وإن لم يطأها فهي يمين وفيها كفارة يمين. لماذا الإمام الأوزاعي فرق؟ لأنه يرى إن حصل وطء فتشبيهها بالزوجة قريب، لأن يعني ما وجه الشبه بينهما؟ هذه امرأة وهذه امرأة، الزوجة توطى وهذه توطى، إذن الشبه قريب جدا، ولذلك قيد ذلك بوجود الوطء. أما إذا لم يكن يطأها فلا يقع عليها ظهاره. وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة، يعني عطاء يوافق الجمهور، يوافق الحنفية والشافعية والحنابلة في ماذا؟ يوافقهم في ذلك، يعني يوافق مالكا في وقوع الظهار، لا يوافق الجمهور، لكنه قيد ذلك بأنه على النصف من الحر. قال فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم والإماء من النساء، يعني لفظة النساء إذا أطلقت من حيث العموم تشمل جميع النساء، أي جميع من تدخل تحت مسمى امرأة من النسوة. لكن هل هذا الإطلاق مراد أو أن المراد من النساء إنما هو الزوجات وهن اللاتي يقع عليهن الطلاق وكذلك أيضا يقع عليهن الظهار؟ قال وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هن ذوات الأزواج، فكذلك اسم النساء في آية الظهار. يعني كما تذكرون قبل قليل أشارت إلى أنهم شبهوا الظهار بالإيلاء. لماذا؟ لأن كل من الظهار والإيلاء فيه ضرر يلحق المرأة، فهذا وجه من أوجه الشبه، وهو القصد الامتناع عن وطء المرأة، فذاك أقسم ألا يطأها أربعة أشهر أو أكثر، وهذا عدها كظهر أمه. إذا التقت العلة مع اختلاف الوقت وأيضا الوصف، لكن الضرر موجود هنا وهناك. فقالوا لما كان الإيلاء نص فيه على النساء وأجمع على أن المراد بهن الزوجات كذلك الإيلاء هنا، لماذا نلحقه؟ قالوا من باب قياس الشبه، ما وجه الشبه بينهما؟ هو قيام الضرر في كلا الموضعين. قال فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم، أعني تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ النساء، أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار. وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهذه قد يقع فيها بعض الناس، ووقعت قصة فعلا كما هو معلوم، يعني وقعت من رجل ومن امرأة، وهذا بالنسبة للمرأة سنذكره عندما يتحدث المؤلف هل للمرأة أن تظاهر من زوجها سواء كانت تحته أو أنها لو تزوجت، وكذلك الحال بالنسبة للرجل، هل له أن يقول إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو إن تزوجت امرأة أيا كانت فهي علي كظهر أمي، وإن قال ذلك فهل يعتبر ظهار؟ ومتى تلزم الكفارة؟ عندما يتزوجها، حينئذ لا يجوز له أن يطأ على قول من يقول بذلك إلا بعد أن يكفر. يعني الحكمة هنا هو وجود الكفارة، ولننظر أيها الإخوة، الظهار ليس بمثابة الطلاق، هو يشبه من بعض الأمور لكنه أخف، لأن الطلاق إنما هو قطع للصلة، إلا الطلاق إلا أن الرجل له أن يعود ما دام في العدة، لكن الظهار ليس فيه إلا الكفارة ما لم يتبعه بطلاق. قال: فمذهب مالك رحمه الله أن ذلك ليس من شرطه. يعني الإمام مالك والإمام أحمد يذهبان إلى أن ذلك ليس من شرطه، فمن قال أي امرأة أتزوجها أو إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، كان ذلك ظهارا، فمتى ما تزوجها لا يجوز له الوطء حتى يكفر كفارة الظهار التي سيأتي بيانها إن شاء الله مفصلا ومرة الإشارة إليها. وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها. يعني مراده أنه في المذهبين المالكي والحنبلي لا فرق بين أن يظاهر من أجنبية، سواء أطلق ذلك في أي امرأة أو قيده بامرأة بعينها. نعم. وكذلك إن لم يعين وقال كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي. قال: وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار. قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. حقيقة المؤلف يبدو التبس عليه الأمر، أو أنه في النسخة حقيقة ليس الأمر كذلك، هو الذي قال بقول مالك عروة بن الزبير والحسن البصري، وكذلك أيضا عطاء وإسحاق بن راهوي، هؤلاء هم الذين قالوا بقول. أما أبو حنيفة ومن بعده إنما هم مع ماذا؟ الشافعي. الذي قال بقول مالك من الأئمة أحمد، ومن العلماء عروة بن الزبير، وكذلك أيضا الحسن البصري، وكذلك أيضا عطاء، هؤلاء الثلاثة من التابعين، وإسحاق بن راهوي من الأئمة المعروفين من أقران الإمام أحمد ابن حنبل، هؤلاء هم الذين قالوا بقول الإمامين مالك وأحمد. نعم. وقال قائلون: لا يلزم الظهار. تقرأ قبل قليل وقال أبو حنيفة، هنا ينبغي أن يوقف هنا ثم يقال وقال أبو حنيفة وفلان وفلان، ثم يأتي الشافعي، هؤلاء قولهم مستقل. نعم. نعم. قال: وذلك بخلاف الطلاق وبقول مالك في الظهار. قال أبو حنيفة. الحقيقة لم يقل أبو حنيفة، دعم بعض الحنفية ربما. نعم. وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود. وأبو ثور وداود، وأيضا أبو حنيفة والثوري ممن ذكر سابقا، هم مع الإمام الشافعي. إذن الأئمة كما ترون انقسموا إلى قسمين، فريق الأول مالك وأحمد، والثاني أبو حنيفة وماذا والشافعي. وحقيقة أصحاب القول الثاني إنما هم أكثر من العلماء. بالقول الأول أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القول الأول أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه جاءه رجل قد قال لزوج، قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فقال عمر رضي الله عنه: عليه كفارة الظهار. هذا أثر صحيح أخرجه الإمام مالك في موطئه، ورواه أيضا الإمام أحمد. إذن لماذا قال الإمام أحمد وكذلك أيضا مالك بهذا القول، استنادا إلى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا المقام؟ قال: وفرق قوم فقالوا إن طلق لم يلزموا ظهار. وبالقول الثاني أيضا أثر عن عبد الله بن عباس من الصحابة، الذي قال أبو حنيفة وكذلك أيضا الشافعي ومن معهم. وفرق قوم فقالوا إن أطلق لم يلزمه ظهار، وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي. يعني إن أطلق، لأن هؤلاء ماذا يرون؟ يرون أن في الأمر حرجا، يعني لو أن إنسانا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهي علي كظهر أمي، هذا ربما في حرج. نحن تكلمنا عن هذا في الطلاق، ورأيتم هناك أن مع أن أحمد أن الإمام أحمد مع الجمهور بأنه لا يقع الطلاق، وفعلا هناك فيه حرج ومشقة وعسر. أما بالنسبة للظهار أيها الإخوة فليس الأمر كالطلاق، كل ما عليه أن يكفر الكفارة المعروفة، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يعني لا يفصل بينهما إلا أن يأتي مثلا يبدأ بصيام الشهرين مثلا من أول شعبان، فيأتي رمضان حينئذ ينقطع لأنه يلزمه صيام رمضان، ولا أيضا يصوم يوم عيد الفطر لأن هذا لا يجوز له، لأن ذلك مما نهي عن صوم رمضان ظرف مضيق كما تعلمون لا يجوز أن يصوم فيه غيره. ويختلف العلماء، لعلها تأتي هذه المسألة فيما لو أن من حصل له هذا صام رمضان ونوى به الكفارة، هل يصح عن الكفارة؟ الأكثر لا، وإن لم يصح هل يعود رمضان؟ أيضا يختلف العلماء، هذا فيه كلام سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وفرق قوم فقالوا إن أطلق لم يلزمه ظهار، وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي. هذا إطلاق، كل امرأة يقول أتزوجها فهي علي كظهر أمي، أطلق الكلام، عمم، يعني كلام عام. ولما يخص إن تزوجت فلانة حينئذ يختلف الأمر. فإن قيد لزمه، وهو أن يقول إن تزوجت فلانة أو سمى قرية أو قبيلة. قال وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن من التابعين والحسن بن حي من الفقهاء والحسن بن حي. قال ودليل الفريق الأول قوله تعالى أوفوا بالعقود. ما وجه الشبه؟ يعني كيف استدل المؤلف بالآية؟ هذه أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. يعني كيف نستطيع أن نستدل بالآية أو أن نطبق الآية على مذهب الإمامين مالك وأحمد؟ هما قال من قال إن تزوجت أي امرأة نتزوجها أو إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، هذا عقد، يعني كأنه ربط عقدا وعهدا على نفسي بأنه إن تزوج هذه أو أي امرأة من أولئك فهي عليه كظهر أمه. إذن هذا حقيقة هو ماذا؟ عقد العزم على ذلك، فهذا نوع من أنواع العقود. ولا نفهم أيها الإخوة بأن العقود إذا أطلقت فقط تنطلق على البيوع، لا، هي أعم من ذلك، فهناك عقد النكاح، وهناك أيضا عقود يعقدها الإنسان بينه وبين ربه، ومن ذلك العهود أيضا، فهنا التزم، فهو عقد على نفسه عقدا والتزم بأمر، فإذا ما تحقق ذلك فتزوج هذه المرأة عليه أن يوفي بهذا العقد الذي عقده على نفسه، فلا يطأ هذه المرأة حتى يكفر، فإذا كفر فله ذلك. قال ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك. ولأنه شرط على عقد الملك، يقول الفقهاء أو العلماء إذا أطلق كلمة الملك، إذا أطلقت يعني هذا مصطلح وليس معنى ذلك لا يجوز، إذا تحدثت عن ملك الله فتقول الملك، وإذا تحدثت عن ملك الخلق فقل الملك، لكن لو قلت بالنسبة للخلق الملك فهذا جائز، لكن هذا مصطلح يصطلحون عليه، ولعلهم لاحظوا أمر التأدب. إذن أيضا من هذا دليل الذي ذكر المؤلف، أو يفهم منه الدليل، لكن حقيقة دليل مالك وأحمد الأقوى هو ما قلت لكم استدلالهم بما أفتى به عمر رضي الله عنه وقضى به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وعمر ثانيهم، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن هناك أدلة عامة ودليل خاص، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وأرشدنا بأن نعمل بسنة الخلفاء ومن بينهم عمر، وعمر قضى في هذه المسألة وأفتى فيها بأن عليه الكفارة، هذه هي أقوى حجة لهم. قال: ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا ملك، فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم، وهو قول عمر رضي الله عنه. انتبهوا الآن، الأخ قال والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر، ربما يفهم من هذا أن والمؤمنون عند شروطهم هو قول عمر، لا، هذا حديث صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبهذا نتبين أيها الإخوة قيمة الفواصل والنقط. يعني بعض الناس أو بعض طلبة العلم يقول لماذا أشغل نفسي بنقطة أو بفاصل أو علامة تعجب؟ هذه بمثابة ما يرشدك أنت الآن، ترى علامات هذه اللوحات التي يضعها المرور هي علامات إرشاد توجهك. هنا أيضا عندنا ما تجد نقطة تعلم بأن الكلام قد انتهى، وترى فاصلة بأنك انتهيت من جملة وبعدها جملة، وجدت ألف وفوقها نقطة فيه تعجب، وجدت نقطة سيأتي بعدها قول، وهكذا مصطلحات معروفة. إذن المؤمنون عند شروطهم أيضا ما دام هذا قد التزم بهذا الأمر فينبغي أن يبقى عند شرطه. ثم قال ومن، كأنه يقول ومن أدلتهم قول عمر، أي أثر عمر الذي أخرجه مالك في موطئه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد، ولكن لا أدري هل هو في المسند أو في المسائل المنسوبة إليه، الله أعلم. قال: وأما حجة الشافعي رضي الله عنه فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث مر بنا في الطلاق، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. هذا أورده المؤلف هناك عندما تحدث وتكلمنا أيضا في من قال أي امرأة نتزوجها فهي طالق، كيف يطلق امرأة لا يملكها؟ رده المؤلف استشهادا هنا، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد أيضا في مسنده والبيهقي وغير هؤلاء. قال: خرجه أبو داود والترمذي. الحديث مرة أخرى: لا طلاق فيما لا يملك، هذا واحد، ولا عتق أو لا عتاق فيما لا يملك. لا يمكن أن تأتي إلى مملوك لغيرك فتقول اعتقتك لوجه الله، هذا لا ينفع ولا يجدي. ها؟ كما أنك لا تستطيع أن تهدي مال غيرك، إذن أنت تتصرف فيما هو في ملكك، أما في ملك غيرك فلا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذنه، حتى لو كنت وكيلا تلتزم بشروط الوكالة، ما يفوضك به تقف عنده ولا تتجاوز. تعلمون الفرق الذي مر بنا قبل مسائل ليست بكثيرة، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. وقال بعض العلماء إن الحكم أبلغ من الوكيل، لأن عنده من التصرف ما هو أكثر، ولا نذر أيضا إلا فيما يملك. نعم. قال: خرجه أبو داود والترمذي، والظهار شبيه بالطلاق، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. إذن من حجة الفريق الثاني كما ذكرت لكم أيضا لهم قول صحابي يستندون إليه. نعم. قال: وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار. ما هو التعميم؟ أن يقول أي امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي. فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هذا يرد عليه اعتراض، يقال: وأي حرج في ذلك؟ نعم، في الطلاق سلمنا بأن هناك حرجا، لأن الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد الله تعالى أن يخفف عنا، يذكر ذلك بعد أن يفرض بعض الأحكام. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فهنا المطلوب فقط هو كفارة، المرأة لا تذهب من يديه، هو فقط قبل أن يواقعها يلزمه أن يكفر، وعلى طاقته. إذن هو ميسر الأمر، إن كان يستطيع أن يعتق فهذه نعمة. والإسلام مما حظ عليه اعتاق الرقاب ورغب في ذلك، ولذلك ستجدون أنه عندما نأتي إلى عتق الرقبة يشترط فيها العلماء شروط أن تكون سالمة. ما تأتي إلى واحد مهلك منتهي ثم تعتقه، لأنك ربما إذا اعتقت والحقت به الضرر من أين يأكل ويشرب؟ فهو الآن يأكل ويشرب فهناك من ينفق عليه، إنما أنت تعتقه فيبقى يتكفف الناس، بينما الآن سيده ينفق عليه ويتولاه. إذن هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل. هذه أيضا المسألة، نحن عرفنا الآن أن الرجل يظاهر من المرأة لأنه يملك طلاقة، وهناك قاعدة فقهية معروفة: كل من صح طلاقه صح ظهاره. هذه قاعدة فقهية. طيب نأتي الآن، هل للمرأة أن تظاهر من الرجل؟ وهذا يعني الأمر ذو شقين، لأن هذه المرأة إما أن تكون تحت زوج أو أن تكون غير متزوجة، سواء كانت بكرا لم تتزوج أصلا أو أنها تزوجت وطلقت، القصد أنها ليست تحت زوج. فهل للمرأة أن تقول لزوجها التي هي في عصمته: أنت علي كظهر أبي، أو ليس لها ذلك؟ وهل للمرأة أن تقول: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، أو لا يجوز؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأقدم لكم بأنه بالنسبة للثانية التي ربما ترون أنها أبعد أنها حصلت قصة، قصة عائشة بنت طلحة، فإنها قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. إذن هي راغبة عنه، ثم تغيرت الأحوال ورغبت في زواجه، فما كان منها إلا أن كفرت ماذا عن ظهارها. وقد ورد في ذلك أثران في هذه المسألة، ساقهما سعيد بن منصور في سننه، وأحدهما أن مولاها الذي اعتقته، لأنها عندما ظاهرت من زوجها على التسليم بأنه ظهار، كان يوجد في ذاك الوقت عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتتهم في ذلك الأمر فأفتوها بأن عليها كفارة. لكن هل يلزم من كون عليها كفارة أنه ظهار؟ هذا سيأتي الكلام عنه. فأعتقد ذلك العبد، فمر بنفر من التابعين فسألوه عن أمر، فأخبرهم بأنه كان مولا يعني عبدا لعائشة بنت طلحة، وأنها اعتقته في ظهارها عندما ظاهرت من مصعب بن الزبير، فبعد ذلك عدلت عن ذلك فأعتقت هذه الرقبة. نستمع الآن إلى ما في الكتاب. لا شك أن جمهور العلماء لا يرون أنه ظهارا. قال: فعن العلماء في ثلاثة أقوال: أشهرها ألا يكون منها ظهار. أشهر هذه الأقوال الأربعة أنه لا يكون ظهارا، يعني ليس للمرأة أن تظاهر من زوجها سواء كانت تحته أو ممن تريد أن تتزوج به. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال: وهو قول مالك والشافعي. والثاني أن عليها كفارة يمين. لم يأتي المؤلف بالقول العديل لذلك المقابل لهذا القول، وهو أنه يعتبر ظهارا، وإنما انتقل هل يكفر عنه كفارة ظهار أو كفارة يمين. هناك قول آخر قال به الإمام الزهري وكذلك أيضا الأوزاعي والحسن، يعني اثنان من التابعين وأحد الأئمة المشهورين غير الأربعة، هناك أئمة مشهورون بدرجة الأئمة الأربعة كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري، إذن هؤلاء قالوا يعتبر ظهارا ويرون فيه كفارة الظهار. قال والثاني أن عليها كفارة يمين. الثاني أن عليها كفارة يمين، هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد لا يرى أنه ظهارا، لكن كيف تخرج منه؟ يرى في أحد أقواله الثلاثة، الإمام أحمد له ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه لا كفارة في هذا، هو مع الأئمة الأربعة كما عرفتم بأنه لا يرى أن المرأة تظاهر، لكن هل عليها كفارة؟ له أقوال ثلاثة. القول الأول لا كفارة عليها، فهو مع الأئمة الأربعة في كل أقوالهم. الثاني أنها تكفر كفارة ظهار. الثالث أنها تكفر كفارة يمين. من يقول بأنها تكفر كفارة ظهار أيضا مع الإمام أحمد في هذه في رواية من رواياته كما قلنا الحسن والزهري والأوزاعي. قال والثالث حقيقة أقوال العلماء كثيرة، لكن أنا أذكرها أحيانا لا أستفصل ولا أتتبعها لأبين لكم لماذا يختلف العلماء ولماذا تتعدد آرائهم، إنما هي نتيجة اختلاف كما قلنا أفهامهم مداركهم عقولهم، أيضا ما يكون عند بعضهم من تعليلات يرى أنها أقرب إلى النص أو من أدلة ربما وقف عليها ولم يقف عليها غيره. قال والثالث أن عليها كفارة الظهار. قال ومعتمد، وهذه أيضا كما قلنا رواية للإمام أحمد، وقال به الذين قلنا أنهم قالوا بالظهار. قال ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق، ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين. ما معنى هذا الكلام ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق؟ قصد المؤلف أن المرأة لا تملك الطلاق، وإنما هو من اختصاص الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بيده، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى عندما وضع الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل عنده من الروية ومن بعد النظر ومن الإدراك ومن حساب ما قد يقع من الأمور ما لا تدركه المرأة، فالمرأة ربما تأخذها العجلة والاندفاع وسرعة التعلق بالشيء فربما تنزلق، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. قال ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيها للظهار باليمين، ومن فرق لأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين. لا، هو حقيقة أقوى دليل للذين اعتبروه ظهارا تلكم القصة التي ذكرت لكم عن عائشة بنت طلحة، والتي استفتت فيها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن عليها كفارة ظهار، لكن لا يلزم كما قلنا من كونها تكفر كفارة ظهار أن ذلك يكون ظهارا، لا. ولذلك ترون أن الإمام أحمد لكثرة علمه بالأثار تعددت آراؤه في هذه المسألة، فمرة رأى قرب الظهار من اليمين فقال كفارة ظهار، وبنى على هذا الأثر الذي قضى فيه عدد من الصحابة، ومرة قال ليس فيه شيء بناء على الأصل. ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو ضعيف. قال وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى.